زكي يا زكي العبير سلم عليهم عليهم كثير. صباح يا زاكي يا زاكي العبير سلم عليهم عليهم كثير. ادخل بنورك في الحجر وغر السلام كل الدهر. أدخل بنورك في الحجر وغر السلام كل الدهر. كل هو عاشقك كم صبر على نكوراك يا نظير يا جاك العبير عليهم ذاك العبير. أهلا بنورك يا صباح شعبي الآفاق لا. أهلا بنورك يا صباح من شعبي الآفاق لا. خلي الجميع بالفرح صباح حمد لمولانا القدير يا جاك العبير عليهم كثير العبير عليهم كثير. شوف الحبيب تلقاه نور أشرق مع الصباح الدهور. شوف الحبيب تلقاه نور أشرق مع الصباح الدهور. غند على حزن الطيور في واحد الوادي الشجير يا جاك العبير عليهم كثير يا جاك العبير عليهم كثير. فكر كثير في منظره بعين شعاع فكر كثير في منظره وبعيون شعاع أنظره. كلم ضياك ما يزهره لو شاف جمال وجهه المنير يا جاك العبير عليهم كثير يا جاك العبير عليهم كثير. كم في الصباح منظر يسر كم في الصباح حمر تمر. كم في الصباح منظر يسر كم في الصباح حمر تمر. كسه البلاد الشعب حر حر حر نحو الكمال دائما يسير. يا جاك العبيد عليهم كثير. يا جاك العبيد صباح منظر يسر شمس الصباح أغمار تمر. شمس الصباح منظر يسر شمس الصباح أغمار تمر. كل بلاد والشعب حر حر حر نحو الكمال دائما يسير. يا شاك العبيد يا جاك العبيد.